بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والفعل والعمل والنية. وبعد، فأظن الإخوة الكرام يذكرون البارحة عملنا مقدمات مهمة وأساسية عن اختلاف الفقهاء، وإشارة لبعض الأسباب لماذا اختلفوا، ولماذا يدرس هذا البحث ولأهميته. وأشرنا أنه كتب فيه مؤلفات وكتب قديما وحديثا ويشار إليه. وقلنا اعتمدنا إن شاء الله في هذه الحلقة أن ندرس كراسة أو كتيب عن أسباب اختلاف الفقهاء من كتب ما يسمى كتب التراث، كتب علمائنا الأقدمين، كتب السلف الصالح عمليا وليس كذبا وزورا. وقلنا اخترنا كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا متوفى ابن تيمية 728 هجرية، فوله هذا الكتيب الصغير رفع بين أيديكم، رفع الملام عن الأدلة الأعلام، ويعتبر من كتب التراث مقابل الكتب الجديدة المعاصرة في الاختلاف أو في غيرها. فميزة الكتب القديمة لها ميزة، أولا ليتعود الطالب الباحث على أسلوب علمائنا وفقهائنا وأئمتنا القدامى، ويعرف هذه الذخائر العلمية الموجودة عندهم. أما في العصر الحاضر كتب المعاصرين في أسباب اختلاف الفقهاء، في الأصول، في الفقه، في الحديث، فإلى طابع آخر فيه تساهل ومعاصرة. فاخترنا هذا إذن كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذه نقطة. ميزة أخرى أن هذا الكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو لا يشك أحد ولا يخطر في بال أحد من الناس أنه ليس من السلف وليس من السلفية وليس مخالفا للسلفية. أقول هذا ليكون رد على أولئك المتاجرين باسم السلفية في العصر الحاضر، باسم المتعنتين المتطرفين الذين ينفرون من الدين والإسلام. ذكرت لكم مثالين البارحة منهم، وأن السلف قديما، والسلف على رأسنا الحاضر، ولكن أصبح ككثير من الشعارات الإسلامية للمتاجرة وتحقيق أغراض وأهداف في الذهن في العقل. نعم، فمن هنا إذا سألنا السلف أو الأمة أو العلماء، هل كان أحدهم يطعن بالآخر؟ هل الصحابة كانوا يطعنون بالآخر؟ عمر يخالف أبو بكر، سيدنا عمر قصة في سواد العراق يخالف عدد من الصحابة، هل تعرفون من هو أشد واحد كان مخالف لعمر الخليفة القائد الملهم؟ من هو أشد واحد كان مخالفا له؟ جلس استغربوا، بلال الحبشي، خالفوا يناقشوا، يا عمر عم تخالف القرآن وكذا وكذا. حتى عمر تضايق منه، يا رب اللهم اكفني بلالا. شوف، إلى أن جاء سيدنا عمر بالآية من القرآن في توزيع سواد العراق فاستمع الجميع له. ويعني شوفوا مثال، عمر يخالف أبو بكر عند حرب الردة، لا ساهتم ولا شتم ولا حمل سيف ولا غيره في هذا الخلاف لا يقتضي. ثم حتى شرح الله، جمع القرآن، شرح الله صدري لما شرح صدر أبي بكر، لعثمان، لعلي، لغيره. سيدنا عمر يقول عمر علي ولا أبا قضية معضلة ولا أبا الحسن لها. عثمان سيدنا علي يرسل أولاده للدفاع عن عثمان في الحصار. أمثلة يا أخي لا حصر لها. قصة لو بعيد شوي يعني فيها شيء تطربس موقف أحد العلماء من السلف. كان خلاف شديد في عصر بني أمية بين الأمويين والشيعة والعلويين في عصر. فطلب الخليفة الأموي سعيد بن جبير أكبر علماء الأمة. قالوا إيش؟ قالوا أنت تؤلف لي كتاب ببيان فضائل معاوية الأموي في الشام ونواقص ومتاعب والمآخذ عن علي مشان طعن في العلوي والشيعة في عصر. فأجابه جواب قال له يا خليفة المسلمين لو كانت فضائل معاوية من الأرض للسماء لا بتنفعك إلك ولا بتنفعني يعني إيش المتاجرة؟ ولو كانت نقواخص ومشاكل ومساوئ علي من الأرض للسماء لا تتحسب عليه لا أنت ولا أنا. أقنعه وسكت. نعم. فهذا احترام العلماء. الأئمة الشافعي شو كان؟ أبو حنيفة وصاحبه صاحبينه يعاملهم مثل الأنداد بكل احترام والصحاحبان. ليش تخالفوا؟ قالوا له قال والله ما خالفناه اختلاف الرأي لا نخالفه محمد وأبو يوسف لا نخالف الإمام أبا حنيفة لحجة وبأمان أقوى منه والله هو أقوى منا وأعلى منا ولكنه اختلاف عصر وزمان. يعني تغير الأوضاع بعد ما مات أبو حنيفة فعم نأخذ بتغير لا يمكن تغير الأحكام بتغير الأزمان. الشافعي يجلس بين يدي الإمام مالك تلميذ مع كل احترام وتقدير. الشافعي يذهب إلى العراق يصلي الفجر في الأعظمية عند قبر الإمام يترك دعاء القنوت في صلاة الفجر. ليه؟ قال احتراما لصاحب هذا المقام لأبي حنيفة وفي الأبر عم يحترمه. الشافعي يقول أخذته عن محمد بن الحسن وقر بعير من العلم وأثنى عليه. الشافعي والإمام أحمد أنا بسميهم كانوا عشيقين كان كل واحد يحب من يحب الثاني عشق عشق مطعن ومسبي. نعم. فحتى بنت أحمد غارت قالت له مين هذا الشافعي اللي عم تعظم كل هالتعظيم وإله قصة بدون ما أتكلم عليها. أعود إلى أيها الإخوة إلى أن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام يقول هذا الكلام عن أسباب اختلاف العلماء وسنقرأ نبدأ طبعا في الدراسة كتب المؤلفة حديثا ممكن تقول الفكرة أربع خمس أسطر نص صفحة تشرحها بدايتين ثلاثة. أما النصوص الفقهية تضطر أن تقرأ حرفيا ولذلك سأقرأ الآن سطرين من كلام ابن تيمية رحمه الله للدلالة والبيان. اسمعوا يقول فإنه يجب قلناها مبارح والكتاب عندكم حتى شوفوا العبارات شوفوا الدقة. فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كنت أتمنى أن يقرأها أحدكم ولكن ما في ميكروفون. نعم. موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله العلماء المسلمين بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. ثم يقول دلل عم يدلل إذ كل أمة قبل مبعث محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها. ليه؟ حرف التوراة والإنجيل علماءها نحرفوا أسوأ ناس العلماء في زمنهم يحرفوا دين الله وكلام الله، فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب. قرآن والإسلام منين إجا أخي؟ شو وصلوا إلنا؟ لا جبريل عم ينزل ولا شفنا الرسول، علماءنا جيل بعد جيل. بهم نطق للحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، قاموا بالكتاب القرآن، وبهم نطق الكتاب وبهم نطقوا. طبعا أؤيد هذا الكلام 100%. طبعا كل شيء في الدنيا وفي العلم كل قاعدة إلى استثناء، هذا الكلام قاله ابن تيمية على الرأس صحيح 100%، ولكن فيه شوية استثناءات. بعض العلماء علماء مثل علماء السلطان اللي الآن عم يمشوا في ركاب الظلم والضالين والحكام والعملاء، أو علماء السلطان أو العلماء الذين يتاجرون بالدين. وكنت صغير أو الآية يقرأ ومنهم من يضله الله على علم، أقول هالآية شو كيف عالم وبضل يعني، ما أقبل عقلي. إلى أن كبرت وشفت بعض العلماء، بعض وما بطلق لال، بعض العلماء عن علم الله بضلن علماء. امبارح ذكرت لكم واحد هذا الذي يقول أن الله أرسل رسولين في العصر الحاضر، إيه نعم عالم فقيه كتب، نعم فنعم. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند قبولا عاما يتعمد مخاه، ما في حدا. شوف ابن تيمية رحمه الله، ما حد من العلماء بتعمد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. والمتفقون يقينا بقولك على وجوب اتباع الله والرسول وكل من يأخذ قبله، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول وجد فقول فإنه منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلاف فلا بد له من عذر. ولذلك نكرر عبارة إمام مفتي المدينة الإمام مالك، يفتوى مالك في المدينة، شو قال؟ كلمة خالدي، واحد كاتب إنه جواب، المهم بعث له أول كلمة الجواب عن هذا ما قاله الإمام مالك: ما من أحد من العلماء يؤخذ من قوله ويرد عليه من العلماء إلا صاحب هذا المقام، قبر السيد الرسول، أشار القبر، الرسول معصوم، ما عدا كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه. وقلنا مبارح هذا، ونحن نحترم أي رأي أي عالم، وبعدين نختار نأخذ نتبع حسب مستوانا في هذا الأمر. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذه الأعذار جمعها في ثلاثة. يعني ليش واحد صحابي، هلا سنرى أمثلة صحابي أئمة علماء يمكن أنا وياكم، شون الشافعي خالف هذا الحديث، هاي حديث، شلون أبو حنيفة خالف هذا الحديث، شلون مالك خالف هذا الحديث، حديث الإمام الشافعي حتى يستنكر على مالك أنه يروي حديث في الموطأ ومن السلسلة الذهبية ثلاثة للرسول ولا يأخذ به. ليه؟ إله رأي، إله اجتهاد. يقول ابن تيمية: إذا هؤلاء، شوفوا الأدب، التمس لأخيك عذرا، لا تشك فيه، لا تطعن. فابن تيمية رحمه الله عم يذكر وهذه الأسباب الثلاثة تتفرع إلى عدة أسباب متعددة. السبب الأول، محاضرتنا اليوم عن السبب الأول، حاكد ابن تيمية ليلقم حجرا بل رصاصة في حلق ووجه كل من يتكلم عن الأئمة والعلماء في عصرنا. طبعا استثناء الخروج عن الدرس، تكلمت عن هؤلاء اللي بتاجروا بالسلفية وبيشددوا وبتهموا، طبعا في فئة ألعن منهم وأكثر أقول حتى بما شعمل كلمة كفر، الذين يطعنون بالصحابة جميعا، وهؤلاء دول يعني لا أرى لهم مثيلا إلا اليهود. نعم، ويتاجرون باسم الدين، والحقيقة هدفهم هو هدم الإسلام. طعن دي الصحابة ارتدوا، شوفوا هالطعن، يكذبوا نص القرآن عن الصحابة مشان يقولوا أن الصحابة قال البقيوا بعد الرسول 18-15، الأحاديث لا تقبل إلا إذا نقلت عن فلان عن فلان بس، و1000 و13,000 و100,000 صحابي ارتدوا، لا يقبل قولهم. نعم، فهؤلاء أسوأ الناس، قلت لك لا شبه لهم إلا اليهود الحاقدون على البشرية أو الصهاينة بالذات. يقول ابن تيمية رحمه الله السبب الأول أنه صحابي إمام مجتهد يخالف حديث شريف، حديث ها بقول لك له عذر وسيذكر يوضح ذلك، تقول ولا يستطيع مسلم إذا كان عنده عقل ودين أن يرد أو أن يطعن بكلام ابن تيمية في هذا. نقول السبب ألا يكون الحديث قد بلغه، صحابي قد ما بلغوا الحديث، شو بدي يعمل؟ هل هو نبي؟ هل هو الله يعرف كل شيء؟ ما بيعرف. علماء هذا ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو حصله 1000 سنة، فما حدا يدعي أنه حصل كل العلوم، غاب عنه حديث، شو بيعمل؟ ها أن لا يكون حديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لا يكلم به، شيء ما بعرفه كيف تبلغ به؟ طيب ومدام ما عرف الحديث فبيعمل يا بالدين مو محصور بحديث، فغاب عنه الحديث، يأخذ الحكم الشرعي بظاهر آية، كما ثنر الأمثلة الآن، أمثلة ظاهر آية بحديث آخر أو بقياس أو باستصحاب، يعني حكم أصلي، فهذا بيجتهد ما له الحديث. أظن تذكرون قصة يمكن عن العام الماضي قلناها أو قبل العام الماضي، سيد الرسول أرسل معاذ لليمن قاضيا، قالوا كيف تقضي يا معاذ إن حصل لك شيء؟ قالوا بكتاب الله. شو السؤال يا رسول؟ سألي علي كثير أخذ بكتاب. طيب قالوا إن لم تجد في كتاب الله؟ قال بسنة رسول الله. كمان سؤال سهل، قالوا فإن لم تجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله، هنا جاء هنا شوفوا الإسلام والرسول ومعاذ. قالوا يا رسول أجتهد رأيي، شغل مخي ودماغي بحسب ما ورد في القرآن، قياس كذا كذا كذا كذا. فضرب الرسول على صدر ومعاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله، فأقره على الاجتهاد. امبارح قلنا أن أدلة التشريع قرآن وسنة نص واجتهاد، ها اجتهد. نعم، هذا السبب هو الغالب في أقوال الصحابة الذين خالفوا الأحاديث، فهذا غالب، وأنه الإحاطة بحديث ولم يجمع القرآن الكريم. يا أخي محصور ليك 600 صفحة بالطبعة الجديدة، 6200 آية محفوظ بالصدور، كثير من الأئمة الخلفاء والصحابة يحفظون القرآن من أوله إلى آخره، والآن أطفالنا في 7 و8 و10 حافظين القرآن من أوله إلى آخره. القرآن سهل ومحفوظ ومن زمن الرسول وأمر بكتابته. نعم، أما السنة لم تكن مدونة ولا مجموعة، ولم يحفظها صحابي واحد ولا مسلم واحد في العالم حتى القرن الآن. السنة مجموعة الله حفظها عن طريق المسلمين جميعا، أما مسلم يقول أنا بعرف كل السنة، ولا الإمام أحمد اللي علم ابنه 300,000 حديث قال له هاي حطهم في الزبالة، دول كلهم غلط، هلا بدي أعلمك الصحيح. ليه؟ قالوا بدأت علمتك بالأشياء الباطلة لتتحفظ وتحرز منها. البخاري بيقول جمعته صحيحي البخاري من 700 أو 600 ألف حديث، طبعا أحاديث روايات وغيرها. إلى أستاذ الدكتور أبو معاذ الدكتور طارق بيقول لكم شو معنى هالكلام. المهم يعني السنة لم تكن مجموعة، لم تكن محفوظة. كيف الصحابة؟ السيد الرسول مو قاعد عنده طلاب جامعة حاضرين الصحابة عنده 24 ساعة، لا، السيد الرسول يعمل بالدعوة وتبليغ الرسالة وبيانها 24 ساعة. مرة بيحضر واحد أبو بكر رحاله، مرة عمر، مرة عائشة، مرة فاطمة، مرة هيك 3 4 5 10 في المسجد 20، هم بيمشوا. وين بعثة المسلمين؟ قال رسول أحاديث في هالوقت مين؟ فالموجودون 5 6 10 يبلغوا من بعدهم، بلغوا عني ولي، بلغوا الحديث. نظر الله امرأة سمع ما قالت نفأدها، طيب بلغوا السبعة، بلغوا 10 70 اللي غايبين في المعامل المزارع، الصحابي عم يشتغلوا تجارة، سفر في اليمن في الشام، هون عم يشتغلوا. وقت اللي بيجوا شو قال الرسول؟ شو سمعتوا أحاديث؟ ما قولوا له حديثين 3 5 وهكذا. إذن السنة لم تكن مدونة ولا مجموعة ولم يحط بها أحد. فالرسول كان يفتي ويقضي ويفعل شيء فيسمعه من يراه اللي حاضرين، ويغيب الكثير عنه، والبعض يبلغ. وأنا شو يبلغ؟ الصحابة في الجزيرة العربية، في المدن، في القرى، في الأعمال، في المدينة، ما كانوا يعرفوا يجمعوا كل أحاديث الرسول. في الليل شو عم يسوي الرسول مع زوجاته؟ الزوجات ببلغوا 1 2 10 20 100. نعم، فيبلغون ذلك في اللي بيسمع حديث الرسول على الرأس والعين. أظن ذكرنا سابقا يمكن سنة سنتين أنه البارح أشرنا أن أحكام الله تنزل من السماء وحيا بلفظ رب العالمين، أو تنزل حكما والرسول ينطق بها سنة. والصحابة الرسول يبلغهم الحكم، ما يقولوا ها من عندك ولا من عند الله، هذا كلام الوحي ولا كلامك يا رسول الله؟ ما يسمعون، كل من عند الله يقبلون. الحاضرين طيب ما الحاضرين اللي يصلهم الحديث يعملوا به الراس والعين سيد الرسول. فيحدث ويقول والصحابة يتفاضلون في العلم والعقل والذكاء والخبرة والمصاحبة لرسول الله، حتى زوجات الرسول، حتى عائشة أظن بارح ذكرنا روت 8 أحاديث في صحيح مسلم. عائشة زوجة الرسول اللي أكثر الصحابة الست المكثرين تروي 8 أحاديث عن صلاة الضحى، 4 منهم تنكر صلاة الضحى. تقول بعبارتها ما رأيت رسول الله صلى الضحى. طبعا هي إلى يوم من 9 عنده 9 زوجات، والرسول كان يتروح غزوات وسفر يمكن يغيب 15 20 يوم عنها، فما كان يشوف. والرسول يقوم من صلاة الفجر يروح لعمل رئيس دولي، مو يقعد عند عائشة، فما رأته صلى الضحى. فإن صادقة لا نشك في قولها، ولكن إذا ما رأت عائشة ما رأت غيره، فالأحاديث في هذا. نعم، فالصحابة ما كانوا متفاضل. ومن هنا بيجي أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله لي، ادعي له الله بيستجاب دعائه. يقول لك أبو بكر مثل أبو هريرة مثل المسجلي يسمع الأحاديث هون تنطبع. الشغل الثاني أبو هريرة من أهل الصفة قاعد 24 ساعة في المسجد النبوي عشان بسمع كل ما حصل. طبعا أبو هريرة أسلم بالعام السابع، هشوفه يعني بعد البعثة 16 سنة بس خلال 3 4 سنوات متفرغ مثل طلاب الجامعة 4 سنين بيتخرجوا باختصاص حديث شريف. أبو هريرة ودعاله الرسول أبوك ليلى ما حد سبقني في حفظ الحديث إلا عبد الله ابن عمرو بن العاص. ليش؟ قال عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو. قال له يا رسول الله تأذن لي أكتب الحديث؟ قال له اكتب. كاتب بعد كم يوم ضحكوا عليه على عبد الله، قالوا له عم تكتب الرسول يتكلم بالضحك والغضب والزعق غير غيره. يا رسول الله اسمع عم تضحكوا علي، قال ما اكتب عنك. قال له اكتب والله لا اقول الا حقا حتى لو عم امزح لو كذا لو كذا. فقال ابو هريره ما حدا سبقني حفظ اكثر مني في علم الحديث الا عبد الله ابن عامر، فانه استاذن وكان يكتب بعض السنة اللي حضرها ابن عمر كتبها. قديش مئة حديث، 200 500 ألف حديث. فيعني كانوا متفاوتين. ومن ظهر بعدها في القرن الثاني والثالث لك المكثرون من الصحابة في الرواية، ستة: أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس بن مسعود، ستة دول واحد وعدول أحاديث متفاوتين. نعم. فأمثلة ابن تيمية رحمه الله عم بدرك أمثلة واقعية. قال نبدأ بالخلفاء الراشدين وهم أفضل الصحابة. وشو هني؟ مو بس هيك، خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان أقدم الصحابة إسلاما، أقدم أكثرهم مصاحبة لرسول الله. حتى كان كثير يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، يعني كان لهم شبه خصوصية بكثرة مراجعة. ومع ذلك ما جمعوا السنة. نعم. نبدأ، قال يبدأ بالصديق. لا، لأن الصديق ما ولا عمر ولا أبو عثمان ولا علي رافق الرسول في كل غزواته في كل حياته ليلا نهارا. الناس عم تيجي تسأل الرسول على الفتح وغيرها، ما كانوا يحضروا على طول 100%. ملائكة، ما في غير ملائكة بيقعدوا معه. حتى زوجاته برفوف ليلي، كل زوجة في الليل، أما بقية الليالي ما في إلا الملكان عن يمين وشمال هن اللي بيسجلوا كل شيء. فأبو بكر وعمر وعثمان وهم أفضل صحابة رسول الله بعد رسول الله. ومع ذلك اسمع ما يقول. سئل أبو بكر عن الجدة. يا أبا بكر أنت خليفي، مات ابني، شو بطلع لي من الراس؟ جدي؟ قال له والله القرآن حافظه، في القرآن ما إليك شيء. بس ما رده، شوفوا عاقل أبو بكر رحمه الله، قال له انتظري لي أسأل. ما رده، قال له انتظري، أما في القرآن ما إليك. سأل سيدنا أبو بكر الصحابي الأول الخليفة الأول، سأل من يعرف أن الرسول شيء أعطى الجدة؟ فقال المغيرة بن شعبة يا رسول يا أمي خليفة أعطاها السدس. قالوا لا أقبل حتى يأتي واحد تاني معك يشهد، احتمال يخطئ. فجاء عمران محمد بن مسلمة ثم جاء عمران بن حصين، قالوا له لأبي بكر الرسول ما كان يعرف وقال له ما إليك ورده، ولو رده كان ظلمه وحرمه من ميراثه، ومن حرم مسلما من ميراثه حرمه الله من الجنة. هل يفعلها أبو بكر؟ ليس كما يقول أولئك الدجالون الكذب المنافقون. أبو بكر حرم عائشة من ميراثها فاطمة. شوف الدجل، شوف الكذب، شوف الافتراء. نعم. جدي ما رضي يحرم على سألة، فما كان يعرف أعطى ألا تعي إليك الجد إليك الثدس. القصة إلى تكمل ما موجود هون. بعد كم سنة جاءت وادي قالت يا لعمر يا أمير المؤمنين ابن بنتي مات، هناك ابن ابنة واجتمع جدتان، ابن أم الأم وأم الأب. لا طيب أبو بكر عطى الجد السدس، منين جيتي لنا أنت؟ منين بنطلع؟ ف سأل عمر فأعطى الجدتين السدس. ما كان يعرف حتى عمر ما موجوده عندكم. نعم عمر كذلك أمثل، ولا أبو بكر أمثل في هذا كثيرة. نعم عمر اللي أسلم وذكاء وكان ملهم، ويقول العلماء أكثر من 80 مسألة اجتهد فيها عمر بعقله وجاء القرآن من السماء يؤيده، يعني كان يعرفها عمر قبل ما تنزل من السماء وأيد الله جاءت من السماء. طبعا هي الأصل من الله، بس يعني دليل عمر قديش عقله كان متفتح. السيد الرسول يقول لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر قال الشيطان لو جاء من طريق وعمر من طريق يهرب عمر، ومع ذلك قاعد في بيت عمر دع الباب. كان يا مشغول يا عم ياكل يا عم يشرب ما قام، دع الباب مرة ثانية ما قام، الثالثة دع الباب قام طلع. وإلا وجد أبو موسى الأشعري ماشي داير ظهره هولخ، شو عم تلعب؟ عم تدق على أبواب الناس وتهرب؟ شو هالخلق يا أبو؟ لا لا لا لا لا يا أمير المؤمنين، سمعت رسول الله يقول استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. أما طبعا قالوا سمعتم الرسول على الراس والعين. عمر ما كان يعرف حديث الاستئذان حتى أخبره أبو موسى الأشعري. نعم مات واحد في الشهداء، تعرفوا زمان سيدنا عمر والفتوحات مات أصل ناس كثير من الشهداء الصحابة رضوان الله عليهم، الله يجمعنا وإياهم في جنة النعيم. واحد مات وعنده زوجي لعفا ليس شهيد، قتل فظلما أو خطأ إلو دية، فأدي سيدنا عمر عمل عقله قال المرأة ترث الربع والثمن ميراث زوجها، يعني مما تركه من جهده وعضلاته قبل ما يموت وكل وارث، أما الدية تصبح بعد الموت. دية تصبح بعد ما يحكم بها القاضي. أولياء القتيل العاقلة أو القتيل هو بيدفع دية. فقال اجتهد سيدنا عمر إنه الزوج ما بيطلع له، لأنه الزوج متى مات زوجه انقطعت العلاقة بينهما، أما القرابة الابن والأب والأخ والأخت لا تنقطع حتى تقوم الساعة. فقال سيدنا عمر اجتهد أن المرأة لا حصة لها في ميراث من دية زوجها. هيك الضحاك بن سفيان يا أمير المؤمنين، وكان رسول إن رسول الله ورث امرأة أشيم الضبابي، ذكروا الاسم، مات أشيم الضبابي وأخذ دية، والرسول ورث زوجته من ديته زوجها. فتراجع سيدنا عمر وعامل بالحديث، ما كان يعرفه، وهذا عمر مو صحابي قاعد في البحرين أو اليمن أو المدينة أو مكة أو ها عمر. نعم وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره، نعمل عقلنا وياسنا، بس ما دام سمعت الرسول لا نخالف. عمر أيضا القرآن الكريم يقول عن أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب دول المجوس إلهم دين وعيش اسمه لا ينطبق عليهم، مثل مشركي العرب مثل وثني العرب لا تقبل منهم الجزية. فسيدنا عمر بده يطبق هذا على المجوس، فجاء عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول يقول عن المجوس سنوا بهم سنة أهل كتاب، يعني عاملوهم مثل اليهود والنصارى وبتقبلوا منهم الجزية. عمر ما كان يعرفها على الراس والعين، وطبق ذلك وأخذ به المسلمون حتى عصرنا حتى قوم الساعة. عمر تذكر في زمن سيدنا عمر راحوا الصحابة رضوان الله عليهم الذين شرفوا بلاد الشام وقتلوا في فلسطين وفتحوا وطردوا الرومان من فلسطين المقدسة وقبورهم موجود الآن. هن هناك الله بعت مشكي طاعون اسمه طاعون عمواس أذكرون بمليون مرة، مرض خطير ومعدي. سيدنا عمر دفع الجيش وجماعته الرعشاء حيموتوا حيقتلوا من الأنصار وغيرها، فلم يخبر واحد، قال إنه بدي يفوت عليهم. جاء عبد الرحمن ابن عوف وقال، قال له الرسول يقول إذا وقع الطاعون أو المرض أو الجزام بأرض قوم وأنتم خارج فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. حجر صحي بل أعلنه الرسول من ذلك الوقت قبل الأمم المتحدة وقبل الكلام الفارغ تبع القرن العشرين. فسيدنا عمر لم يكن فعرف هذا. تكمل لهذه الموجودة عندكم، سيدنا عمر وقت قال له هيك حديث الرسول عن الرسول دار ظهره بده يرجع المدينة، والصحابة في فلسطين والشام بده نموت بالطاعون، قال له واحد، قال له يا عمر أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ إذا الله كاتب عليك الموت بطاعون بتفر؟ وين رجولتك؟ وين إيمانك؟ وين؟ فقال عبارة التي يشيب لها الولدان التي تدل على الإيمان الكامل، قال له نفر من قدر الله إلى قدر الله. الله طلب منا هذا، الرسول قال هيك، معناتها ليس الرسول عم يخالف الله وعم حكم الله، ولكن هذا قدر وهذا قدر. الإنسان اللي بده يموت ولو كان على فراشه، أظن ذكرت لكم من 4-5 أيام أخونا عم يعمل برنامج معي فقهي، زوجته أرسلها إلى غزة خان يونس، صلى 10 سنين لم تذهب لي أنا هناك، إلى أخو أم التقت فيهم 4-5 أيام. أخوها الكبير عمره 57 سنة قال جالس بجواري أمه، عم يوصف لي ابن حماه برجل و57 مو ختيار، نصرته قالت لأبو يا ابني شايفك كأنك تعبان شبه، قال له والله ما أنا عرفان شوي متضايق، سوى هيك وقلب ما حرك في حضن أمه الموت. فسيدنا عمر قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، إذا الله كاتب علينا الموت ولو كنا في بروج مشيدة. نعم، عمر وابن عباس وابن عباس الرسول اللي بنسميه حبر الأمة، والرسول سماه ابن عباس رضي الله عنه مفسر القرآن، ما كان يعرف عمر وابن عباس. إذا واحد شك في صلاته شو بيعمل؟ فجاء عبد الرحمن بن عفان للرسول قال يطرح الشكوى ويبنى على ما استيقن. شوفوا أمثلة أدلة كلها في القرآن وفي السنة، في كتب السنة. هاي سي ابن تيمية رحمه الله محدث ليس فقيه فقط، ابن تيمية رحمه الله جمع بين العقيدة والفقه والحديث والتفسير. نعم، فعمر كان في السفر، فهاجت الرياح فيهن مسافرين، شغلي مو سهلي، والقرآن حدث عن الريح كثيرا. فقال عمر من يحدثنا عن الريح؟ حدا بيعرف شيء الرسول قال عن الريح؟ عمر لم يعرف. فقال أبو هريرة بلغني وأنا في أخريات الناس فحدثته بما أمر عن النبي عن هبوب الريح على الرأس والعين. عمر في أشياء مثال أخرى، دية الأصابع، الإسلام دين العدل دين العقل، ف أي شيء أتلفت هالآلم تدفع لي دولار حقه، أتلفت الكاس بتدفع دولارين حقه قيمتها، أتلفت الطاولة بتدفع حقه بحسب منفعتها وقيمتها. طيب هاي الأصابع خمسة للبشرية من آدم حتى تقوم الساعة. فإذا قطعت إصبع، إذا قطعت العشرة دية مئة من الإبل، طيب إذا قطعت واحدة أدي جديتها. عمر عمل عقله ما حافظ الحديث، قال لك والله هاي أعظم، بسموها في بلادنا للأولاد بضحكوا عليهم ويسموها شيخ البير الإبهام، تشغل أكثر الكل، هي المتساعدة الأصابع الأربعة. هاي درجة تاني، هاي درجة تالتي، هاي رابعة، هاي خمس. قال إذا نقطعت هاي الصغيرة، عمر قال لك والله جملين من ناقة بكفوها، الضرر والنفع منها قليل. عمر عقل العدل، عم يطبق العدل. إذا هاي انقطعت عشرة، هاي خمسطعش، هاي يعني فاوت بين الأصابع. قال هاي هذه إذا أعطيناها ثلاثين وقليل، إذا انقطعت هاي قديش الإنسان بتضايق في الايش الألم، تمسك ألم بدون الشيخ الإبير، بدون الإبهام، تقدر تاكل الأكل الساعة الألم، إنه بتساعد في كل شيء. قال هاي بنعطيها 30، هذه سبعة، هذه خمسة أو ثلاثة، هاي اثنين، هاي واحد. جرى صحابي أبو موسى وابن عباس وقالوا يا رسول الله، يا عمر يا أمير المؤمنين، إن رسول الله سوى في الدية بين الأصابع. دول عشرة بمية، كل واحد بعشرة، هاي عشرة وهاي عشرة، على الرأس والعين، ما كان بيعرفها عمر، وسوى وعمل بها معاوية في الشام وصار خليفة، وأخذ به الفقهاء المذاهب الأربعة. أمثل يا أخي كيف أن الصحابة والخلفاء ومن بات بعضهم، إذا الصحابي هيك أبو حنيفة والشافعي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير بالأولى ما شاف الرسول ولا حضروا مع الرسول، هذا الصحابي. فسيدنا عمر كان إذن عامل بالدية بين الأصابع. سيدنا عمر معروفكم سيدي الحج أنه يحرم على الحاج وضع العطر الطيب من محرمات سيدنا عمر. طيب إذا الواحد إذا قبل ما يحرم عمل عطر، بيتم العطر معه نص ساعة ساعة ساعتين وعلى ثيابه، يحرم العطر قبل الإحرام. ايه طيب، واحد جاي من مكة ورمى الجمرات وخلص التحلل الأصغر بيروح على الكعبة المشرفة، قال لسه نص محرم ممنوع يستعمل الطيب. جاءت قالت له عائشة شو هاد يا عمر، كنت أطيب رسول الله قبل إحرامه وحتى على ثيابه تحط له العطر الإحرام، وتقول بعد الإحرام أرى بصيص أو بصيص العطر على ثيابه محرم، وعندما يأتي يريد الطواف الكعبة التحلل الأول كنت أطيبه. عامل بها عمر ما كان يعرف. سيدنا عمر المسح على الخفين، طبعا هذا من شعار شو ما بتعرفه، من شعار أهل السنة المسح على الخفين، لأنه غير أهل السنة أنكروه، والخف ليس من الإسلام ولا من الدين، وافتروا على الله وغيره، ولذلك قالوا حتى قالوا غسل الرجلين ليس من الإسلام وليس من الوضوء، مسح الرجلين. المهم يعني قلت المسح على الخفين، سيدنا عمر قال بتتوضا وبتمسح على الخفين وبتروح تصلي ما في، بس من خلع رحت بك تجدد بك تخلع الخفين. قالوا لا لا لا يا عمر، السيد الرسول عطانا 24 ساعة للمقيم وثلاث أيام للمسافر، بلبس بتوضى وبلبس الخف، وبعد ساعة ساعتين انتقض وضوي عند المغرب، معي لتاني يوم بعد المغرب بنام بالخف وبفوت على الحمام وبستنجي وكذا وبتوضى وبمسع الخف. ها 24 ساعة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. حاضر يا سيدي يا رسول الله. فالتزم عمر بالميقات لمسح الخفين. سيدنا عثمان قال المتوفى عنها زوجها تعتاد، ما كان يعرف انه تعتاد في بيت الزوجية، مات زوجها روح لعند اهلها، تروح دور على بيت، خلاص مات زوجها. العلاقة بين الزوجين عقد، عقد النكاح، مات أو مات انتهى. ولذلك حتى عند الحنفية بيقولوا متى مات الزوج أو الزوجة ما بيجوز للرجل أن يرى زوجته الميتة ولا يغسلها، منعوا غسيل الميتة الحنفية، وانتهت العقد بيناتهم. طبعا الشافعية إلى الرأي آخر وحديث أخرى. فيعني من قضى سيدنا عثمان قال ماتت تروح، خلاص ما تم علاقة بينه، إلى ميراث على الرأس والعين، تأخذ الربع تأخذ التمن، أما تبقى في بيت أهله لا، هذا صار للتركي أولاده وغيرهم، كل واحد له حصة في البيت بدون بيعوه تاني يوم، كل واحد يأخذ حصته. اجت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، قالت له يا رسول، قالت له سيدنا عثمان وإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد، العدة 4 أشهر و10 أيام أو حامل حتى تلد، فأمرها أن تعتد في بيت زوجها، وقال لها امكثي في بيتك، بيت زوجها، حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى ينتهي العدة، عدة المتوفى عنها، إما بوضع الحمل ساعة ساعتين شهر شهرين 9 أشهر، وإما غير حامل 4 أشهر و10 أيام. فسيدنا عثمان ما كان يعرف، فقع الرأس والعين، فأهدي إليه صيد سيدنا عثمان، عثمان خليفي ابن زو أو نورين واحد هو محرم بالحج، قال له يا سيدي سقط لك الغنم، سقط لك الغزال، هل شيء من شو اسمه، هعد بده ياكله، قال له لا. جاءه سيدنا علي أخبره أن الصيد، وهو ما صاد، الله قال يحرم على المحرم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هو ما صاد، حبيب وصديقه صلوا، فظن انه بياكل، فقال له سيدنا علي ان النبي رد لحما اهدي اليه وهو محرم، يعني محرم لا يجوز ان ياكل الصيد هو يصيده او يصاد له. سيدنا علي يقول وهذا ما ذكرنا امبارح وسيأتي، سيدنا علي يقول إذا حدثني رسول الله يأسأل عن الرأس والعين، أما إذا جاء واحد لي قال رسول الله بدو يطمن بدو يتأكد، دين هاد شارع مولوعب. فيقول علي رضي الله عنه كنت أستحلفه، هل قاله الرسول؟ الحلف يمين أنه قاله الرسول، فإذا حلفها اطمئن، فكان يعمل به. نعم أفتى مع ابن عباس أن المتوفى عنها علي وابن عباس واثنين كبار الصحابة، قال المرأة إذا توفي عنها زوجها، واحد طلق زوجها وهي في العدة بعد أسبوع أسبوعين مات الزوج، إذا الطلاق عدة الطلاق 3 قروء، عدة الوفاة وهي بالعدة تعتبر كأنها زوجة بحكم الزوجة، إلى تفصيل هذا الكلام. فعلي وابن عباس قال إيه طيب بسيطة، شو قال تعتد بأبعد الأجلين، أنه الأكثر تعتد فيه شو اسمه عدة المتوفى عنها، عدة المطلقة عادة 3 أشهر أقل من لا الحمل قد يكون بعد أسبوع بعد شهر فالأكتر قال الأكتر فتعتد بأبعد الأجلين هي وحام طلقت حامل وهي في الحمل مات زوجة فبتعتد حتى 9 أشهر لأبعد الأجلين لا طلقت وهي حامل وبعد ما مات زوجة بيومين مات ولدت قال علي بن عباس أبعد الأجلين تستنى 3 قروء خلافا للمذاهب الأربعة والذين قالوا وأن سبيعة الأسلمية مات زوجها بعد أسبوع شهر بقولوا في روايتين مات ولدت بعد ما ولدت راحت خطبت واحد جوع خطبها قاموا الدنيا عليه وقعدوا وراح اشتكوا للرسول الله قالوا لك هاي لساها صلوا أسبوع شهر 100 زوجة وتزوجت فكانت قد وضعت العفاء أقر الرسول عملها وأن العدة تنتهي بوضع الحامل ولو كان بعد أسبوع ولو كان بعد شهر وأولات نص القرآن الكريم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن يعني عدتهم بوضع الحمل بعد أسبوع بعد شهر بعد 9 أشهر بوضع الحمل فأقرها لسبيعة الأسلمية إن عدتها بوضع الحمل أفتى علي وزيد وابن عمر أن المتوفى عنها زوجها إذا ماتت وما إلى مهر سابق يعني عندما عقدوا عقد الزواج بدون مهر قال لا مهر لها لأن المهر يسقط العقد وما دام ما في عقد وما في مهر ومات فخلص حتى بلغ سنة رسول الله بروع بنت واشق إن الرسول طلب منها المهر والمرأة يثبت لها المهر بالعقد والواطئ 100% كيفما كان عرضها شرفها بضعة نعم إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر بعد الدخول كل المهر ولو مات عنها زوجها تأخذ من ترك حقها كانت بك صارت سيئة ونام مع زوجها يوم يومين سنتين 10 سنين وما في مهر ويموت هيك فهؤلاء الذين يدعون كذبا وزورا الدعوة لتحرير المرأة ومساواة المرأة بالرجل والهجوم على الإسلام والله لا يعرفون هذه الأحكام ولا يسمعون بها ولا يعرفون منهج الله في حق المرأة في القرآن الكريم نعم هذا كثير وشبهة الأحاديث طبعا هذا قلنا من الصحابة وكبار الصحابة والخلفاء فكذلك وقلنا قلت أنا كلمة بأول المحاضرة قلت السني لم تجمع يجمعها مسلم في العالم حتى الآن نسيت أقول استثناء بالقرن 20 جمعت السني مو البشر بالكمبيوتر عقل الإنسان ما أرضي يجمع الأحاديث الناس بتفكر إنه البخاري ومسلم والسنة الأربعة لك لا كتب السنة أكثر من 200 كتاب مين بده يحفظها ويحفظها ما جمعها مسلم في العالم لا من الصحابة ولا في القرن الثاني والثالث إلا بالقرن 20 واحد أخ كريم أظنه هندي أخذ جائزة إسلامية عليا قال والله لا أخصصها بخدمة رسول الله شو هي قال الجائزة اللي أخذها بالمئات الآلاف دولية فقال خاص فتح جمع جاب العلماء والطلاب اجمعوا لي أحاديث الرسول على الكمبيوتر فجمعت السنة لأول مرة في التاريخ على الكمبيوتر نعم طبعا بالمناسبة أيضا أخ أحد علماء سوريا بدوما خلف الشام اللي دمرت الآن اسمه كان الشيخ أحمد الشامي رحمه الله مفتي الحنابلة بدوما التوصي رحمه الله له أولاد قمة في الأدب والعلم والخلق في هذا، منهم ابن صالح الشامي درس شريعة وتخصص بالسنة، وقبل أشهر عمل خبر أعظم خبر للسنة بسبب السنة مقولة، فراح قعد يجمع ما هي الأحاديث الصحيحة في كتب السنة، اختار 14 كتاب مو 6 14 وجمعهم، لقاهم طلعوا 10 مجلدات اختار دول، فقعد يجمع شو الأحاديث المتشابهة الروايات المتشابهة، نقصن إلى أن أظن طلعوا 10,000 حديث، طبعهم الآن في 3 مجلدات الأحاديث الصحيحة من 14 مجلد قديمي، جمعهم صالح الشامي بارك الله فيه في دمشق وطبع بدار القلم، والآن أنا طلبت نسخة أن تأتيني سما وصلت في البحر جاي. نعم، فالسنة نعود إنه السبب الاختلاف بين الفقهاء بدءا من الصحابة بسبب الأحاديث، ما حد جمع الأحاديث، واحد بيغيب عنه حديث شو بجمد بيقعد بسكر الباب وبيقعد ما رأيت حديث روح برا لا، هذا يقول حكم شرعي. فذكر ابن تيمية رحمه الله نماذج من الصحابة من الخلفاء أولا وبقي الصحابة، والأمثلة ببقي الصحابة أكثر وأكثر، والأمثلة من التابعين وما بعدهم أكثر وأكثر في غياب بعض حديث، ولذلك كانت في الحديث بيقولوا يطلع من المدينة الشبر يوصل للعراق مترين، كل واحد يزيد عليه كلمة جملة جملة جملتين، ولذلك كان أهل العراق أهل مدرسة الرأي ما يثقوا من الأحاديث اللي تصلهم لأنه زيادة مزورة كثير، من هنا ظهر مدرسة الرأي وقلة الحديث عندها وتأثر أبو حنيفة بذلك. نسأل الله التوفيق. إذا في حدا سؤال يا أخي ونقف الآن، غدا نتابع بالسبب الثاني الذي ذكره ابن تيمية في الأسباب الاختلاف. في سؤال؟ نعم،